بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم يا إخوة سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى يعني قريبا من الاستراحة، ولكن هو في جانب من جوانب العقيدة والتوحيد كما هي السلسلة. هذا الجانب أيها الإخوة في الله يتحدث عن قضية ملحة ومهمة كذلك في هذا العصر بالذات، وهي أهمية ربط الدعوة الإسلامية بقضية التوحيد، أهمية ربط الدعوة الإسلامية بقضية العقيدة والتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. خصوصا يا إخوة أننا نلحظ بفضل الله عز وجل يعني انتشار ما بعد الصحوة الإسلامية، يعني العلماء المسلمين في هذا العصر قالوا كنا نعيش في زمن الصحوة الإسلامية، والآن نحن في زمن اليقظة الإسلامية، ولربما حتى في زمن الثورة الإسلامية. يعني صارت القضية يعني فيها نوع من الدرجات، فالصحوة هي نوع من كان رجل نائم ثم صحى، أو كان سكران ثم صحى، كان غافل ثم صحى، واليقظة هو الانتباه. نحن الآن نعيش يا إخوة في زمن بفضل الله عز وجل زمن الإحياء الإسلامي، إحياء عقيدة الإسلام في زمن يعني ظن الناس أن هذه العقيدة لن تنتشر، ولكن نحن يا إخوة نلاحظ بفضل الله عز وجل انتشار ساحق للدعوة الإسلامية في أصقاع الأرض وأقطار المعمورة. كذلك حتى نلاحظ هذا في الدول الغربية. ولا يا إخوة، لماذا الآن يحارب الأعداء المسلمون أو أعداء الكفار؟ الأعداء الكفار المسلمون في فرنسا، في كندا، وفي غيرها من الدول، ويأخذون قضية المظاهر أو الشعائر الإسلامية ويشنوا عليها الهجمات ويصبوا عليها جام غضبهم. في سويسرا فترة من فترات كما لا يخفاكم المآذن الإسلامية، وسبحان الله من كتب يعني تقرير في هذا الأمر وأشعل فتيله انقلب فأصبح مسلما، ولله الحمد منه، يعني هو الذي أطلق هذا الموضوع ثم ماذا؟ أصبح مسلم. وكذلك في القانون الآن الذي يعني هو يعني قد أقر قبل أسبوعين في فرنسا بقانون مثلا حظر النقاب، وكذلك في قضية ماذا؟ قضية حظر صلاة المسلمين في الشوارع العامة باعتبار أنه يعني شيء غير أخلاقي أو لا يناسب البيئة، لا يناسب الحضارة وما شاكل ذلك. كل هذا يا إخوة رعب من ما يسمى بالإسلام فوبيا، الخوف من الإسلام. فنحن يا إخوة في هذا الزمن بفضل الله عز وجل دين الإسلام ينتشر، مع أنه يا إخوة القوة، خلينا نقول القوة العسكرية بالذات، لأن الإسلام قوته في داخله، لكن القوة العسكرية لا توجد قوة عسكرية أصلا مقابل أو قبالة ماذا؟ قوة الغرب إطلاقا، وهذا أمر معروف. فقوة الإسلام من داخله، ينبع من داخله. لأجل ذلك يا إخوة نتحدث عن هذا في يعني في كذلك الأماكن والبقع التي لا ينتشر فيها المسلمون باعتبار أنها دول إسلامية، كذلك في الدول نحن التي نعيش فيها الدول الإسلامية أو الدول التي يعيش فيها أهل الإسلام هي دولهم. نحن يا إخوة بحاجة ماسة إلى أن نربط الدعوة الإسلامية بقضية العقيدة والتوحيد. قد يعني نلاحظ يا إخوة بعض الناس لربما يربط الدعوة الإسلامية مثلا بالحديث عن الجوانب الأخلاقية ويعني الإكثار في هذا الجانب، أو في الجانب ما يسمى بالجانب الروحاني، ها؟ اللي هو مجرد تجديد الإيمان وكذا. طبعا تجديد الإيمان من العقيدة، لكن ليس هو العقيدة بكاملها. ولربما نلاحظ كذلك من بعض الإسلاميين مثلا الاهتمام في جانب مثلا ماذا؟ في جانب الدعوة إلى الخلافة والحديث عن هذا الموضوع وإغفال جوانب أخرى. وقد يعني يكون هنالك أناس يشتغلون في جانب دعوة عامة لكن ليس بتركيز كامل عن جانب القضية العقيدة والتوحيد. قضية العقيدة يا إخوة والتوحيد هي قضية كبرى في الكون والحياة، ولهذا نلاحظ أن دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما انبثقت إلا من هذه القضية يا إخوة، قضية العقيدة والتوحيد. يعني بمعنى أنه لو أن هنالك أناسا يا إخوة ها لم يعرفوا شيء من النظريات، لا في جانب الاجتماع ولا في جانب الاقتصاد ولا في جانب السياسة ولا في جانب التربية، وعرف العقيدة والتوحيد وعرف كيف يصلي ويعبد الله عز وجل، على الأقل إن مات يموت مسلم. طبعا لا يعني هذا أنه لا يوجد على الأمة المسلمة ماذا تكاليف وواجبات بإقامة الأمة المسلمة والدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله، هذا لا يوجد في خلاف. لكن الذي أقصد يا إخوة الأساس اللي هو الركن البنية التحتية التي لا يمكن أن تبني إلا عليها، وهي قضية العقيدة والتوحيد. هذه يا إخوة قضية كبرى كما قلت لكم في الكون والحياة. ولهذا نجد أنه حتى الدعوة في القرآن الكريم يا إخوة، الدعوة كلمة الدعوة مربوطة بالدعوة إلى الله، والله هو الإله، والإله هو الذي يجب أن يعبد ها؟ فلا يشرك معه سبحانه وتعالى. لهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا هنا الدعوة يا إخوة إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. هنالك يا إخوة ولأكون صريحا ها؟ لأكون صريحا، حتى في يعني عموم التيارات الإسلامية، يعني هذا الرجل الذي ينتمي إلى جماعة أو إلى حزب مثلا ها؟ تجد، لا أقول الكل أو الأغلب أو، لكن تجد بعض الناس يعتني مثلا بتاريخ، خلينا نمثل ما في مشكلة، مثلا التيار خلينا نقول السلفي، ابن باز بن عثيمين ابن عبد الوهاب الألباني، التيار مثلا خلينا نقول الإخواني، الشيخ حسن البنا، الشيخ عمر التلمساني، حسن الهضيبي أو هضيبي أو غيره، ممتاز. هؤلاء علماء لا ينكر أحد فضلهم ولا دعوتهم ولا جدهم ولا صلاحهم، واضح يا إخوة. ولكن الذي أقصده إن هنالك قضية، وأنا أقول كذلك بعض حتى لا أفهم خطأ، أن بعض الناس يربط في هذه الكتب. أقول يا إخوة من المهم إنه إحنا نربط الناس بقضية ماذا؟ بقضية القرآن والسنة، واضح يا إخوة، القرآن والسنة وكلام العلماء السابقين، ونستفيد من تاريخ المعاصرين، لا شك في ذلك. إحنا لا يعني لا يوجد في عندنا قطع أو شك في مثل هذا الأمر، فيكون هنالك يا إخوة ماذا؟ فائدة بالاهتمام بأصل الدعوة الإسلامية اللي هي القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين والعلماء السابقين، وكذلك الاستفادة بكلام ماذا؟ حتى العلماء المعاصرين. يعني الاستفادة في الزمن السابق وفي الزمن الحالي أو المعاصر. بهذه الطريقة يا إخوة لا يكون الإنسان فقط مثلا يدعو إلى مثلا كتاب أو إلى مؤلف أو إلى خلينا نقول مجموعة كتب، بمعنى أنه الأصل أنك تقرأ هذه وتتثقف فيها وتتوعاها، والبقية الأخرى هذا أمر يعني عام ممكن تتثقف منه ممكن لا. نقول يا إخوة لا، الأصل أن يكون الإنسان المسلم مرتبط بماذا؟ بالأصل اللي هو القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام التابعين. نعم العلماء المعاصرين قربوا لنا هذا، ولهذا يجب علينا أن نستفيد من كل تراثهم، من كل تراثهم. لكن في المقابل يكون في عندنا ماذا يا إخوة؟ اهتمام ملح جدا في الأصل الذي اهتمت به الدعوة الإسلامية، وهما الأصلان المهمان: كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فربط الناس يا إخوة، ربط الدعوة الإسلامية بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى السنة، بالدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، هذه أخو من القضايا المهمة في هذا الوقت المعاصر. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال يعني في محكم التنزيل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا هنا كذلك نلحظ أن الدعوة إلى الإسلام مربوطة بقضية ماذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فإذا هنا كذلك قضية ربط الدعوة بالله عز وجل. أنا أعطيكم أمثلة. لو أن رجلا مثلا جاء عافانا الله وإياكم وفعل مثلا كبيرة الزنا أو مثلا الفواحش، بعض الناس يمكن لما يريد أن يعالج مثل هذه القضية يبدأ بالجانب ماذا؟ الأخلاقي أو السلوكي. أنا الذي أقوله من المهم جدا أنك تربط هذا الرجل بالأصل اللي هو إيش؟ العقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك تعالج الجانب الأخلاقي أو السلوكي وما شاكل ذلك. إنه العقيدة يا إخوة كذلك تهتم بالأخلاق والسلوك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني من مقاصد ومن غاية البعثة، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاهتمام بجانب الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتمم صالح الأخلاق كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن مثلا نلاحظ يا إخوة إن الرجل الذي يحاول أن يربط الناس حتى لو وقع بالكبيرة أو بالفاحشة أو بالمعصية يربط بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. وين عبودية المراقبة؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ يعني قضية ماذا؟ قضية ربط هذا الرجل بإيش؟ بقضية الإلهيات، بقضية الله سبحانه وتعالى، بقضية العقيدة. بمعنى أنه لو أن الرجل فعل مثل هذا الشيء لا ينظر لا إلى فلان ولا إلى علان، لا ينظر إلى نظرة فلان أو علان له، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يراك، فهل تحب أن يراك الله عز وجل وهو الذي خلقك وأخذ عليك العهد والميثاق أن تعبده سبحانه وتعالى؟ هل تحب أن يراك في موقف لا تحب أن يراه فيك أحد من الناس، من عموم الناس، حتى عموم الناس؟ يستحيل. ولذلك يا إخوة في جانب حتى فتنة ماذا؟ فتنة المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، كما في جامع الترمذي. الآن جانب المال يا إخوة، ها جانب المال، لو أن رجل مثلا متكبر وطماع كيف يمكن أن تعالج المشكلة التي لديه؟ بعض الناس يقول بالكرم بالجود، لكن اربطه بالله سبحانه وتعالى. ولك يا أخي الكريم في قصة ماذا؟ قصة صاحب الجنتين مثل في ذلك. هذه القصة العظيمة يا إخوة ممكن أنه إحنا نستنبط منها. وعلى فكرة يعني سورة الكهف يا إخوة عالجت أربع فتن كما ذكر العلماء، منهم الشيخ أبو الأعلى المودودي، أربع فتن حقيقة كانت هي من القضايا الخطيرة جدا. فتنة الجاه والسلطان قصة ذو القرنين، وفتنة العلم قصة موسى والخضر، ها؟ وفتنة كذلك المال، فتنة المال وهي ماذا؟ يعني محصورة في قصة مثلا صاحب الجنتين، وكذلك فتنة الشرك بالله سبحانه وتعالى في قصة ماذا؟ قصة إبليس وكفرانه بالله عز وجل. هذه الفتن يا إخوة نحن الآن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة، نقرأها في كل جمعة، في يا إخوة غاية، في مقصد. يعني لا نظن أن هذه القراءة لهذه السورة هو مجرد فقط تبرك، وإنما هو تبرك وتحرك، يعني التبرك بهذه السورة العظيمة وتحرك بالمعاني التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها. فهنا نلاحظ أنه في هذه السورة بل في القرآن أجمع يا إخوة معالجة المشكلات الاقتصادية، المشكلات السياسية، المشكلات الاجتماعية بقضية العقيدة والتوحيد. كذلك يا إخوة نلحظ أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا قضية مهمة جدا، وهي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كذلك قضية مهمة، إن الإنسان يستشعر إن حياته ومماته وارتباطه كله بالله سبحانه وتعالى فقط، يعني لا ارتباط بغير الله عز وجل. يعني حتى الروابط الآن الأرضية أو الروابط الوطنية أو الروابط على أهميتها، فإنه لا يمكن أن تقدم هذه الروابط إطلاقا على ماذا؟ على الرابط الوثيق الأول والأولوي، وهو ماذا؟ التعلق بالله سبحانه وتعالى. كذلك نلحظ أن الله سبحانه وتعالى قال قل إنما أمرت أن أعبد الله، انتبهوا يا إخوة قضية ربط الدعوة الإسلامية بالعقيدة، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو، إلى الله عز وجل أدعو. طب يا إخوة قد يأتي رجل فيقول طب كلنا نحن ندعو إلى الله، هذا كلام يمكن أن يقال على اللسان، ويمكن كذلك أن يخرج من الرجل بقلب صادق، وكثير من الناس كذلك ولله الحمد منه. لكن يا إخوة قال بعض علماء المسلمين والمجددين في هذا العصر، قال ومن الناس من يدعو إلى نفسه أكثر من أن يدعو إلى الله عز وجل. واضح يا إخوة؟ ممكن يدعو لنفسه، ممكن يدعو لفئته، لكن في الحقيقة هل أنت تدعو لهذه الفئة أو تدعو إلى الله عز وجل؟ هذه نقطة مهمة جدا. لك أن تدعو إلى فئتك إذا كانت مسلمة موحدة، لكن هل تقدم الدعوة إلى الله عز وجل على أي شيء كائنا من كان؟ هذه إخوة نقطة مهمة جدا. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون ماذا؟ دعوة إليه سبحانه وتعالى. يعني لما نربط قضية العقيدة والتوحيد بالدعوة إلى الله عز وجل، نربط هذه القضية بالدعوة إليه سبحانه وبحمده دون كل من سواه. وكذلك يا إخوة نلحظ قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على بينة، أنا ومن اتبعني حتى الذين معي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ربط الدعوة الإسلامية بقضية العقيدة، ربط الدعوة الإسلامية بالله سبحانه وتعالى. لا يربط الإنسان هذه الدعوة لا بنفسه ولا بغيره، وإنما يربطها بالله، بالله عز وجل. الفائدة من هذا الكلام يا إخوة، ما هو يا إخوة؟ أقول لكم بكل صدق وصراحة، وأسأل الله لا يجعلنا منهم، قد يكون هنالك داعية أو دعاة أو أناس محسوبين على الدعوة، لكن يا إخوة حظوظ الأنفس موجودة، اللهم عافنا يا رب العالمين. الحظ النفس، يعني مثلا الهوى، المحاولة، محبة الناس لأن يكون هذا الرجل هو فقط الرجل الأول، قضية مثلا أن يحشد الناس حوله، قضية مثلا، يعني عدد من الأمور التي لربما لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. اعلم أخي الكريم أن إذا كانت دعوتك دعوة إسلامية عقائدية تدعو إلى الله عز وجل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكتب لها القبول. خذ ها مني، الله عز وجل سيكتب لها القبول ولو كانوا قلة، ولربما تكون قضية أخرى، يعني أو شخص داعي آخر يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، لربما يكون حتى لو اجتمع عليه الشرق والغرب لربما في وقت ما يا إخوة ينفض عنه الناس، عافانا الله وإياكم. السبب في ذلك ما هو يا إخوة؟ إن الدعوة دعوة فيها إخلاص لله عز وجل، هذه قضية يا إخوة قضية مهمة جدا. الإخلاص لله هو التوحيد، يعني لما يأتي الرجل يدعو إلى الله عز وجل، هل يدعو لكي يكون مشهور؟ هل يدعو لكي يكون له جاه في يوم ما؟ ليكون له سلطان في يوم ما؟ ليكون له منصب في يوم ما؟ ليكون له شهرة ومحبة الناس له في يوم ما؟ لكي يتبوأ منصب رفيع في يوم ما؟ ولا يدعو فقط إلى الله عز وجل؟ هاي نقطة مهمة. طبعا لا أنا ولا أنت ولا غيرنا ممكن يعرف هذه القضية، لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوانا قلت لكم في البداية أهمية ربط الدعوة الإسلامية بقضية التوحيد والعقيدة. قضية التوحيد والعقيدة منها الإخلاص، يعني كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يسميها العلم ماذا يا إخوان؟ كلمة الإخلاص. الإخلاص، أخلص تخلص، الإخلاص به الخلاص. فلهذا نجد أن أول من يكب في النار يوم القيامة يا إخوة ماذا؟ على فكرة يا إخوة كلهم يقولون نحن ندعو إلى الله، لك فيك يا رب، جهدت وين؟ جهدت فيك، وقرأت القرآن وتعلمت العلم لأجلك، وتصدقت لأجلك، لكن في المقابل يا إخوة ماذا؟ كل هذه الجوانب يعني الجهاد في سبيل الله من قبيل الدعوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو من قبيل الجهاد العام. كذلك الصدقة من قبيل الدعوة، يعني كم من الناس دخلوا في دين الله عز وجل بماذا؟ بالأموال، تصدق عليه وكذا فكسب وده مثل المؤلف قلوبهم، يعني كثير من الناس الله عز وجل ماذا؟ يعني أدخلهم في دين الإسلام سبحانه وتعالى بسبب مثل هذا الأمر. كذلك قارئ القرآن أو العالم، لكن في المقابل يا أخي الكريم ماذا؟ كلهم والعياذ بالله ألقوا في النار. السبب في ذلك ما هو؟ ما سبب في هذا الأمر؟ إن الدعوة ما كانت مجردة، ما كانت دعوة فيها إخلاص لله عز وجل. ولهذا تلاحظ يا أخي الكريم إن الله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الكريم كلمة عظيمة، قال: فأما الزبد. الزبد ما هو الزبد؟ الرغو الذي يعني يعلو على سطح الماء أو على فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يذهب، مع أنك أنت بتلاحظ الزبد ماذا؟ ما أكثر، يعني كثير كثير، مثل رغو الصابون. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإيش قال الله عز وجل لك بعد ذلك؟ كذلك يضرب الله الأمثال، هذا مثل، بس مين اللي إيش يعقله؟ قال الله عز وجل: وما يعقلها إلا الذين، قال الله سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف الصالح يبكي فيقول: أرجو أن أكون ممن عقلها، لأنني إذا لم أعقلها فسأكون من الجاهلين. هذا المثل مهم جدا، ولذلك أعطيكم مثال. يعني مثلا الأئمة الأربعة يا إخوة الذين ربطوا دعوتهم بماذا؟ بالإخلاص لله، بالعقيدة، بالتوحيد. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، النعمان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الشافعي محمد إدريس الشافعي رحمة الله عليه، ها الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة. يا إخوة على فكرة كلهم كان عندهم علم، وغيرهم من العلماء في عصرهم كان عندهم علم، ولربما تبهوا لربما يكون بعض العلماء في عصرهم أعلم منهم. واضح يا شيخ؟ يكونوا أعلم منهم. يعني لما تيجي تقارن حتى علم علي بن المديني ولا يحيى بن معين، وهم طبعا علماء فطاح الجهابد، ها بعلم الإمام أحمد في الحديث، لا علي بن المديني ويحيى بن معين أعلم من الإمام أحمد في الحديث. طبعا هذا لا يعني نقصان قدر علي بن المديني ولا يحيى بن معين، لكن أنا وهم علماء أجلاء، لكن أنا أقول لماذا كتب الله القبول فقط في المذاهب الأربعة؟ هذه نقطة مهمة يا إخوة. إيش السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يا إخوة نقول من ضمن الأمور إخلاصهم لله وتجردهم لله سبحانه وتعالى. الإمام مالك في عصره كان قد ألف أكثر من 15 مؤلف اسمه الموطأ، الموطأ كل واحد من العلماء ألف كتاب اسمه الموطأ، الموطأ ها الموطأ. فجاء رجل عند الإمام مالك فقال يا إمام أنت ألفت كتاب الموطأ، هذا الكتاب ماذا سيكون فيه من زيادة؟ فقال ما كان لله أنقى فهو أبقى. الآن أنا أقول لكم حتى علماء الحديث المعاصرين عدوا لنا 15 كتاب من كتب الموطأ، بعضها لا يعرف إطلاقا يا أخي، أنا ثقة، أنا على ثقة بهذا الكلام، بعضها لا يعرف، بقي موطأ الإمام مالك. لما تقول الموطأ خلاص بارك يذهب إلى الإمام مالك، المسند حتى بارك يذهب إلى الإمام أحمد، مع أنه في مسان في مسانيد أخرى. نقول نحسب أن من ضمن ذلك يا إخوة ماذا؟ الدعوة الخالصة إلى الله عز وجل، ولا طبعا ننفي هذا عن بقية العلماء، لكن نقول الله كتب القبول لهذا، لهذا ما السبب في ذلك؟ هذه القضية. وعلى فكرة كل هؤلاء الأربعة كلهم، وأنا أقول لكم ابحثوا في سيرتهم، يعني ارجعوا إلى يعني عدد من الكتب التي تكلمت عن سيرة العلماء الأربعة، ها إما الأربعة مالك وأحمد وأبو داود والنسائي ومالك وأحمد وأبي حنيفة والإمام الشافعي، يعني السيرة فيها أو اللغز في ذلك قضية يا إخوة الاهتمام والاعتصام بالله عز وجل والدعوة إلى العقيدة والتوحيد والخبيئة بينه وبين الله. تعرف إيش معنى الخبيئة؟ هذا إشي عظيم جدا، هذا إشي عظيم. يعني مش إنه يقوم بالليل ويقول لك سيد الشيخ أنا قمت الليل أمس جلست قرأت في القرآن كاملا، حبيبي هذه مش خبيئة، هذه مش خبيئة. الخبيئة إنه أمر لا يعرف به أحد إلا الله عز وجل، بمعنى إنه عمل ماذا؟ خاص بينه وبين الله عز وجل لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يا إخوة، الرجل لما تقول ابن تيمية تقول شيخ الإسلام، حتى الذين ربما يختلفون معه ها يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته ولا يوجد معصوم. يعني حتى ابن تيمية ليس معصوم، لكن هو عالم جهبذ في عصره يا إخوة. على فكرة مات في السجن. تعرف إيش معنى مات في السجن؟ يعني منع عنه حتى الكتابة، كان يكتب بالرصاص على السجن ومنعت عنه. فرضي الله عنه وأرضاه، أنا شخصيا من خلال قراءتي لعدد من كتبه وطريقة تفكير الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، شخصيا أعتقد أنه مات مقهورا رضي الله عنه وأرضاه. وكان في عصره يا إخوة على فكرة منع سياسي، كيف الآن في كتب سياسية ممنوع مثلا كتاب كذا يطبع في كذا، ممنوع. كان في عصره أي واحد عنده كتب ابن تيمية رحمة الله عليه مصيبة. وكان هذا من خلال قضية ما يسمونه الاستبداد الديني، يعني كانت بعض الفرق ها والمذاهب الضالة يعني استبدت ومنعت أن يتكلم هذا الرجل حتى أن يصرح برأيه ومنعت كتبه. ومع هذا كله يا إخوة، مع هذا كله الآن حقيقة لما نقول ابن تيمية رحمة الله عليه، ولذلك حتى بعض العلماء مثل المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي قال لقد كون فكر ابن تيمية الترسانة الفكرية التي استفادت منها جميع الحركات الإسلامية. شو المقصود من الكلام؟ بمعنى أنه بصراحة الإخواني يقول ابن تيمية، السلفي ابن تيمية، التبليغي ابن تيمية، التحريري ابن تيمية، جماعة الصوفية ابن تيمية. طبعا هناك يمكن من غلاة الصوفية لا يرتاح لرأي ابن تيمية، لكن أنا أتكلم بشكل عام. ابن تيمية رحمة الله عليه مثل يعني نقطة جوهرية جدا في تاريخ أهل العلم. نحسب والله حسيبه يا إخوة أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الإخلاص لله عز وجل وقضية الدعوة إلى العقيدة والتوحيد. الدعوة إلى العقيدة والتوحيد، ربط الدعوة الإسلامية بالله عز وجل، لا يربط الدعوة بنفسه. ولهذا أنا قلت لكم، يعني لو أردنا أن ننظر، هل ابن تيمية رحمة الله عليه احتشد حوله ناس؟ هو مات في السجن. حتى ابن أبي العز الحنفي هو عالم علماء الحنفية، يعني ليس حنبلي كما كان ابن تيمية رحمة الله عليه، مع أنه ابن تيمية أنا أعتقد أنه انتقل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، لكن في بداياته كان حنبلي. ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية كان يقول، وقال بعض أهل العلم، وبنقل عن ابن تيمية 6 صفحات بس بحكيش ابن تيمية، كان إذا كتب ابن تيمية ممكن يودعوه في السجون، يأكل قتل في السجن. إيش السبب في ذلك؟ كان في خلاص ما لا يجوز لأحد أن يقول ابن تيمية. وسبحان الله العلي العظيم يا إخوة، الله عز وجل رفع ذكره ومقامه فعلين. وطبعا غيره من أهل العلم مثل الإمام عبد القادر الجيلاني وغيره من أهل العلم، كان الرجل داعي إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يربط الناس بالله سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوة أنا أوصي نفسي وإياكم، يعني ما بدك تدعو إلى الله عز وجل يا أخي، لا تدعو لنفسك ولا تدعو حتى يا أخي لمذهبك ولا تدعو لطريقتك، ادعو إلى الله، والله عز وجل سبحانه وتعالى سيهديه إلى الصراط المستقيم، الطريق المستقيم. أما إذا كان الإنسان يا أخوة له غاية في نفسه، بمعنى أنه يحاول أن يدعو إلى الله عز وجل لكن في عنده حظ النفس، هذه يا أخوة الله العظيم أم الكوارث. ولذلك كما قلت لكم، لربما تجد فترة من الفترات فئة كبيرة جدا يكون لها المجال فيه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينطفئ نورها إطلاقا، لأنه أصلا ليس لها نور، هي مظلمة، لكن ماذا؟ نفخ فيها يا إخوة. فهذه يا إخوة من القضايا المهمة. انظر إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال كلمة جميلة، قال: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله. يا إخوة بتعرفوا كم انتشرت، إحنا حتى في فلسطين، عندنا في فلسطين كم انتشرت يا إخوة من مذاهب هدامة، شيوعية وكذلك يعني ليبرالية وعلمانية، وحتى يعني قضية الفكر القومي اللي هو يعني عادي، يعني النصراني مع المسلم مع كله، أنا مرحبا يعني بقوم أو بدين يفرق بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي، هيك كانوا يقولوا يعني. ها؟ أو آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، أو لا تسأل عن يعني عن ديني ولا عن كذا، أنا يعني فقط فلسطيني أو مصري، بعيدا عن هذه الأمور. كانوا يا إخوة يعلقون الناس بمثل هذه القضايا. أنا الذي أقول يا إخوة، أين هذا يا إخوة؟ أين هذا الآن حتى من عموم الناس، جمهور الناس؟ اتركني من 5، 10، 15، 60 واحد بيجلسوا في صومعة فكرية قاعدين في بينهم وبتدارسوا كلام لينين وستالين وكارل ماركس، لكن أنا بتكلم عن الأمة الإسلامية كلها. كلها لا تقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. مع أنه يا إخوة عندهم هؤلاء من القنوات ومن الإعلام ومن شيء عظيم. أنا أتذكر لما كنت مسجون عند اليهود، كان رجل بجانبي قاعد يعني بجنبي عند يعني في الزنزانة. فكنت أتناقش معه، وكان رجل حقيقة يعني حافظة في الأدب يعني العربي، وكذلك في أدب المعاصر. فحاولت أن ندخل في هذا السجال، وجلست نوية ساعات. طبعا جاء وقت صلاة الظهر يعني أو تقريبا، فصليت الظهر وجاء العصر صليت العصر. فأنا قلت للرجل يعني ما لك، يعني إيش عندك؟ لا يكون عندك مانع ها ولا إيش معين؟ قال: لا والله يا شيخ أنا بس شيوعي. قلت له: لو سهلة، طيب إيش الآن المشكلة اللي عندك في الصلاة؟ قال: والله يا شيخ يعني الصلاة معناها صلة بينك وبين الله عز وجل، خلاص احكي يا الله يا رب وخلاص. قلت له: هيك هو الفكر الشيوعي؟ الفكر الشيوعي مش هيك، الفكر الشيوعي واضح، لا إله والحياة المادة، هذا كلامكم معروف. قال لي يعني، قلت له: طب أسألك سؤال، بالله عليك إيش اللي أعجبك الفكر الشيوعي؟ إيش اللي أعجبك؟ قال: يا شيخ العدالة. قلت له: ما شاء الله. 2، قال: الكرامة. قلت له: 3، قال: الحرية. قلت له: 4، قال: المساواة. قلت له: 5، قال: التعايش. قلت له: 6، قال: الإنسانية. قلت له: ما شاء الله، هذه الأمور اللي أعجبتك؟ قال: نعم. قلت له: بدي أسألك سؤال، أسألك بالله، هل قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره قراءة يعني واعي، مش قراءة الناس اللي بتقرأه وبعض الناس اللي بيقرأوه في رمضان كل يوم بيقرأه مثلا مرة بيقول شيخ ختمت القرآن في رمضان 15 مرة، طبعا بارك الله فيه خير على خير، لكن هل فهم القرآن؟ هذه نقطة مهمة يا إخوة، يعني تدبر القرآن كمان نقطة مهمة. فقال بصراحة أنا أصلا ما قرأت القرآن. قلت له ما شاء الله من البداية معطيني الجواب. قال لي وأنا اسمع حتى إلي 25 سنة، يمكن تقريبا فيه الرجل 37 سنة أو 38 سنة ما سجدت لله، وعائلتنا وقاربنا وقريتنا كلها تتبع هذا الفكر. قلت له بدي أسألك سؤال، قلت قضية الإنسانية اللي أنت بتحكي عنها، قضية المساواة، ما وجدتها في القرآن الكريم؟ قال يا شيخ هذا فكر درويش متخلفين، هذول رجعين والله يا إخوة بهذه الطريقة، متخلفين ورجعيين ودراويش ولا بيعرفوا إشي. قلت طيب إيش اللي عندك؟ بدأ يقسوق لي كلام لبعض يعني دهاقنة وأساطين الفكر الشيوعي، أعطيني من الكلام العدالة قلت بسألك سؤال، عمرك حضرت خطبة الجمعة؟ قال لي والله حضرت أحيانا. قلت له ما بتشوف الإمام بخطب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ قال لي هذا في القرآن؟ قلت له والله في القرآن. قلت له العدالة، العدالة أنت بتحكي عن عدالة؟ العدالة هذا إن الله يأمر بالعدل أول، حتى أنا أقول سبحان الله، أنا لما أتأمل القرآن إن الله يأمر بالعدل، ما قال الله عز وجل إن الله يأمر مثلا بطاعة، قال إن الله يأمر بالعدل. قال العلماء لأن طاعته عدل ولأن الإحسان أو العدل مع الناس عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قلت طيب بدي أسألك سؤال، هل قرأت قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ قال والله سمعت فيها. قلت ممتاز، بس أنت بتعرف شو معناها؟ هذه دعوة، أنت بتحكي للتعايش، دعوة للتعايش، طبعا مش التعايش مع الكفار المحاربين، حتى يعني الآن عندنا نصارى صح ولا لا؟ يعني أروح أقتل النصراني؟ لا، ما بيجوز أن أقتل النصراني إذا كان مش محارب، لكن المقصود من الكلام هذه دعوة للتعايش، إن الله يعني قضية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دعوة للإنسانية، حتى الإنسانية، ما راح قال ألغيهم كلهم، واضح يا إخوة؟ وكذلك قضية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في القرآن الكريم موجودة. كذلك مثلا قال لي طب إيش نظرتكم للنساء؟ قلت والله في عندنا الحديث سنة بداود صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. أقسم بالله يا إخوة إن رجل انبهر، طبعا أنا ما جيت له يعني بشيء، يعني كلام معروف جدا، يعني كلكم يعني لو كنتم معه ستتحدثون معه بمثل ما تحدثت به، لكن قال لي يعني سبحان الله، أي يعني أنا كنت يعني كثير معطي للموضوع أكثر من حجمه، بتوقع أن القرآن بتكلم في الجانب الميتافيزيقيا اللي هو وراء الغيب، ما وراء الغيب. قلت له شو معنى؟ قال يعني بصراحة بكائيات. قلت له شو معنى بكائيات؟ قال الجنة والنار واللطم والترغيب والترهيب. قلت له هيك أنت فاكر القرآن الكريم؟ قال نعم. شوف يا إخوة سبحان الله النظرة المشوهة حتى لقضية ماذا؟ لقضية كتاب الله عز وجل عند هؤلاء. ولهذا تجد سبحان الله العلي العظيم إنه كثير منهم، يعني أقول صدقا يا إخوة، كثير من هؤلاء الآن حتى الفكر الشيوعي، وين الفكر الشيوعي الآن؟ خلاص اختفى. حتى يا إخوة أنا أقول لكم بصراحة، اللي كان يوم من الأيام كان يحكي أنا مفكر أدعو إلى اشتراكية الإسلام، ها؟ مش عارف أبو ذر الاشتراكي، بطل يحكي هالكلام، بطل. حتى بعض العلماء ألف كتاب، يعني بعض العلماء ألف كتاب اسمه اشتراكية الإسلام، أنا أريد أن أذكر اسمه لأنه عالم جليل رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فجاء أحد العلماء يعني من طريقة حتى تفكيره وألف كتاب اسمه حكم الإسلام في الاشتراكية، وبين أن الاشتراكية ليست من الإسلام. لكن لا يعني هذا أن الإسلام لا يقوم على مبادئ اقتصادية صحيحة وتقسيم للثروة صحيح وغيره، مستحيل. لكن أنا أقول كثيرا ومرارا وتكرارا، ويل من المسلمين من جهلهم بالإسلام. وكثير بعض الدعاة كان يقول اللهم انصر الإسلام على المسلمين، اللهم انصر الإسلام على المسلمين. ليش؟ لأن المسلمين مش عارفين حقيقة الإسلام بصراحة. هل يعني هذا أن المسلمين جاهليين؟ لا، لكن فيه تقصير كبير جدا. نعم فيه تقصير كبير جدا. ولذلك قضية يا إخوة الدعوة إلى دين الله عز وجل اربطها بالعقيدة، على فكرة راح تنجح. إذا ربطت الدعوة إلى دين الله عز وجل بفلان، حتى لو كان من كان، يعني بعض الناس يربط الدعوة بإمام كذا، والله لو كان ماذا يا أخي، إيش أعظم من ما قال ابن عباس، أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبي بكر وعمر. طب مو أعظم في أعظم من أبي بكر وعمر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ لا يوجد أعظم منهم. ومع ذلك ربط حتى منهج الاستدلال، يعني منهج لما بدك تستدل تستدل بماذا؟ بقال الله وقال رسول الله. أنا أتذكر رجل من الناس قال لي يا شيخ كيف بدك نستدل بالقرآن وإحنا بنخاطب مثلا الناس العقلانيين أو الناس اللي لا يؤمنوا بقضية مثلا القرآن الكريم؟ قلت له يعني أنت فاكر أن القرآن الكريم لا يعتني بالجانب العقلي؟ مش صحيح الكلام. وأنا حتى قرأت كتاب لأحد يعني فلاسفة الغرب ذكر في القرآن الكريم أكثر من 150 خطاب عقلاني كان يخاطب به ماذا؟ الكفار والملحدين. 150 خطاب عقلاني. طبعا هو عده، يعني فيما بالك بعلماء الإسلام إذا عدوا هذا الكلام وبينوا مثل هذا الأمر. فقضية تربط الناس يا أخي الكريم بلا إله إلا الله بالتوحيد بعقيدة التوحيد لا شك أنه أمر عظيم. أختم بحديثين مهمين في قضية حتى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد أو إلى الدعوة إلى يعني نعم عقيدة التوحيد، الدعوة الإسلامية عقيدة التوحيد. حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علقهم بماذا؟ بالدعوة لكن إلى الله سبحانه وتعالى. قد يأتي رجل فيقول بس هذا خطاب للمشركين يعني لأهل الكتاب، إحنا مسلمين. نعم نحن مسلمين لكن نحن لسنا أفضل من رسول الله اللي الله أنزل عليه بعد 13 سنة من الدعوة للتوحيد وقال الله عز وجل له إيش؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، مش أفضل. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. و يعني كذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ما هو محمد متبع مين يا إخوة؟ ملة مين؟ ملة إبراهيم. لكن مع هذا قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وكذلك قول الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك يا إخوة الحديث الذي بعده حديث البخاري ومسلم حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم خيبر، وهذه يا إخوة قصة عظيمة فيها شيء من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأعطين الراية غدا. ها راية الرسالة شو كان لونها يا إخوة؟ ها سوداء. نعم كانت راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. الراية هو العلم الكبير ها، واللواء هو العلم الصغير. طبعا هذا يا إخوة أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان الراية سوداء واللواء أبيض كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، الله أكبر، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس ليلتهم تلك يدوكون يعني يخوضون في النقاش أيهم يعطاها. مين اللي بده يعطاها؟ يعني هم الآن بيحكوا والله العظيم هذا شرف عظيم جدا يعني ها، وسام شرف ها. فلما أصبحوا جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يشتكي عينيه، كان في عينيه الرمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فأتي به، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبصق ببصاقه الشريف على عينه فبرأت عينه عليه الصلاة والسلام. وهذه يا إخوة من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تجوز إلا له. يعني ما يجيش واحد بيحكي والله أنا الشيخ ولي من أولياء الله، وجاء واحد إيش وجاء واحد مثلا من الناس مريض عينه قال بسم الله الرحمن الرحيم بصق على عينه قال بركاتك شيخنا بركاتك مولانا بركاتك سيدنا. لا حبيب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو كنت صالح يعني يبقى الموضوع الله عز وجل أعلم به. قال ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. اسمع لسه الكلام، قال انفذ على رسلك شوي شوي حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليس النعم، بعض الناس يقول النعم، النعم الإبل ها، خير لك من حمر النعم، النعم حديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن كذلك الدعوة مربوطة بالله، بلا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وختاما، فإن يا إخوة الشهادة، شهادة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة عظيمة جدا. وعلى فكرة يقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه أعظم نعمة، من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. لا إله إلا الله لأهل الجنة إيش؟ كالماء البارد لأهل الدنيا. طيب يا إخوة، بعد ما عرفنا هذا الأمر نعرف مراتب الشهادة. الشهادة يا إخوة قائمة على أربع مراتب كما قال الطحاوي: العلم بها وتحدثنا عنه، والتكلم بها كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق، يعني قال وهم يعلمون. كذلك الدعوة إليه، الدعوة إلى لا إله إلا الله. رابعا الالتزام بما دعوت إليه، بمعنى أنك تدعو إلى لا إله إلا الله وكذلك ماذا؟ تلتزم هذه الدعوة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.